على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بفضلة الشيخ، ونقول لسماحة الشيخ أننا في هذا اللقاء سنستعرض مجموعة من الأسئلة، هي للسادة إبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، والمستمع نون عين تاء من اليمن القرعة، ويسأل عدة أسئلة، والمستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية، والمستمع عين ميم سين من الرياض. نبدأ أولا برسالة إبراهيم مطر. يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقكم وجزاكم الله خيرا بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم، ولي أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر. السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب؟ يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة، أرشدونا أرشدكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين، يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع، لأن النبي عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق وهو الذي عليه العلم. له سؤال آخر يقول فيه: إذا مات الميت شرعوا في ختانه وتقليم أظفاره وحلق عانته، فهل هذا جائز أم لا؟ أما تقليم أظفاره وقصف شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه. نعم. يقول في سؤاله الثالث والأخير: هل في ذكر مشروع عند الذهاب بالجنازة إلى القبر من تهليل أو تكبير؟ وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها؟ أصلحكم الله ودمتم سالمين. لا أعلم في هذا شيء مشروعا إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت، يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور، وأنه صار لما صار هذا ميت حتى يعد العدة. أما ما يحدث بعض الناس من قول اذكروا الله وحدوا الله، هذا لا أصل له. كان آلة السلف عند اتباع الجنائز الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان، وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه، فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة. وأما كلام فلا يقطع في هذا كلام فيما أعلم، والذي يفعله بعض الناس من قولهم وحدوه واذكروا الله، هذا كله لا أصل له. هذه الرسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد، يقول فيها من جمهورية مصر العربية، يقول: أريد أن أتزوج ابنة خالي، ولكن أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم، والثانية اللي يريد أن يتزوجها من أم، هل تحل لي الذي رضعت مع أختها أم لا؟ يقول: أريد أن أتزوج ابنة خالي، ولكني أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم والثانية من أم، هل تحل لي الذي رضعت مع أختها أم لا؟ إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من أبيها زوجة أبيها أو من أمها فهو أخ لها. نعم. إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخا لها، ولو لم يكن رضع معها، ماذا رضع مع أختها اللي كان الذي قبلها فإنه يكون أخا لها، أو مع أختها التي بعدها، كل واحد. المقصود إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخا لها، إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعا. نعم. فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت أكبر أو مع أخت صغرى. أيضا يقول: هل تحل لأخوي الأصغر أم لا؟ إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها ما بينهما رضع فإنها تحل له. أما الذي رضع من أمها أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختا له. هذه الرسالة وردت من المستمع يقول مقدمه نون عين قاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أحيطكم علما لكن لا بد راحة أن الرضاع لا بد يكون 5 رضاعات فأكثر. نعم. لا بد يكون في الحولين، لا بد يكون الرضاع 5 رضاعات مضبوطة مثبوتة، ولا بد يكون في الحولين. أما الرضاع أقل من 5 أو فوق الحولين، طري فوق الحولين هذا لا يؤثر على الصحيح. نعم. من أقوال أهل العلم. نعم. المقدم نون عين قاف يقول أحيطكم علما بأني من قبيلة في اليمن، ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم شخص على جزء من اللحم، ثم ننتشر وبعد أسمائهم، فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول، ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتنا أثابكم الله. يقول أنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم، ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد اسمه على هذا اللحم أخذه. هذا من الأزلام. هذه قسمة وهذه الأوراق شكل قرعة لئلا يقول أحد هذا زايد هذا ناقص. يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزاء متساوية على حسب اشتراكهم، هم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه. ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر. نعم. أيضا يقول عندنا أو يقول في بلدنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا، ولم يبقى منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لن يستطع، ولم استطعنا أن نكف ألسنة الناس، وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله. الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي، هو أن يجلى 8 جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يأتي ب4 شهداء عدول على ما قال. هي قال إنها زانية ولم يأتي ب4 شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة، وإلا فحد في ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين ظلموا ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوه 8 جلدة. فالحاصل أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وأن لا يتسهلوا بهذه الأشياء، فمن قذف يطالب بالبينة، فإن حضر بينة وهي 4 شهود عدول على ما قال من كونها زانية بدأت ساحته وقيم عليها الحد هي على زناها. أما إذا لم يحضر 4 شهود فإنه يقام عليه حد يجزى 8 جلدة لقذفه محصنة، إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجزى 8 جلدة. اللهم استعان. إذن لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع إما يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد ب4 شهود. نعم. وإما لا يحصل الشهود هو فيقام عليها الحد ب8 جلدة نقل فيه لها إذا كانت محصنة. أما إذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا، يعني قال لا يجوز لا يبينه. فإن كانت محصنة معروها بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليها الحد 8 جلدة. أما كان غير محصنة بل معروفة يعني بتساهل بالأمور وتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة، لأنها تعزر هي تجلد ما يراه القاضي 40 جلدة 30 جلدة 20 جلدة ما يرى القاضي تعزيرا لها، يجلد قاذف لغير محصنة، يجلد ما يراه القاضي تعزيرا له وكف اللسان عن التعرض للمسلمين. نعم. هذه الرسالة وردت من خيبر، يقول فيها من مدينة خيبر التاريخية الشمالية تابعت منطقة المدينة المنورة، ومقدمه المواطن اطريف حمد الشنيشني، يقول فيها أعرض على فضلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا بمدينة خيبر. يوجد بمدينة خيبر كثير من العيون، وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله، ومنها السمك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها، وقد قامت فرقة من مكتب البلهارسية بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة أبادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي يسقى أو نسقي منها النخيل والبساتين عموما. وسؤالنا هو: هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست الراكدة حرمة أم حلال لكونه إفناء لمخلوقات الله في غير وجهه الطبيعي؟ إذا كانت الحيوانات هذه التي في العيون قد علم منها مضرة على الناس وعلى أصحاب العيون هذا له وجه رشها لأجل إزالة ضررها، أما إذا لم يكن بها ضرر وإنما ترش عبثا هذا لا يجوز رشها، قتل ما فيها من الحظفات ولا غيرها من الحيتان بل تترك. أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر الناس، وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذين يشربون من هذه العيون ويسقون منها، إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون فلا بأس بقتلها إراحة للمسلمين من شرها، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتلها. نعم. هو طبعا يا سمحة الشيخ البلهارسية لها دور كبير في ضرر الناس، ومكافحة البلهارسية دائما يعتنون بصحة الناس. أيضا هو فلا أقول هل إذا كان هناك دائل لهذا الشيء هم يعلمون الأطباء أن هذا يضر الناس من بسبب هذه الحيوانات التي وجد في هذه العيون خاصة هذا له وجه من أجل البلهارسية وغيرها، المقصود إذا كان هناك ضرر بين عرفوه فلهم عذر في إتلاف هذه الحيوانات إذا كان بأسبابها. نعم. إذا كان بأسبابها أو هناك يعني ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل إلى إزالته والسلام من شره إلا بهذا الرش، لأن والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها. نعم. فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في في في في العيون المواد التي تسبب البلهارسية هذه التي يقولون، فإن هذا عذر لهم عذر شرعي لأن ما لا يتم يعني إزالة الشر إلا به فهي عذر، فالحيوان الذي في الحوت أو البسدع أو ما أشبه ذلك الذي في العين لكن لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذه العين والشرور التي فيها إلا برشها بشيء يقتل هذه الحيوانات التي فيها فلا يضر شرعا، لأنها غير متعمد قتل البسدع إنما جاء تبعا. نعم. هو أيضا يقول نخشى على هلاك الحيوانات الموجودة في بلادنا من المواد السامة عن طريق شرب الماء أو أكل العشب، وهذه الحيوانات مثل الخيل والبقر والأغنام وغيرها، طبعا مثل المواد السامة هذه لا تضر الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والبقر. هذا هو الحال، هم يعرفون هذه. نعم. فالمكتب يعرف لأن يكلفون بهذه الأشياء يعرفون. نعم يعرفونها جدا. نعم. هذه الرسالة يا سماحة الشيخ وردتنا من مقدم الأسئلة المستمع عين ميم سين من الرياض، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، رجل مريض بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض، وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك فأنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟ الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها، فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها. أما إذا كانت لما أصابها الصرع كرهته وحبت الشراب فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت عليها الحرام وهي زانية إذا مكنت من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها هذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين وإطعام عشرة مساكين إذا كانت حرمت ذلك، وأما إذا كانت تحرم عليها أن تمكن من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج، لأن الصرع يعرض ويزول. أما إن كانت كرهته وتريد فراقه فهذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟ طهارة إيش؟ طهارة البنات يعني في تطهير البنات أو ختانة البنات. فختان البنات مشروع كختان الرجال، لكنها آكل في حق الرجال، وذهب جو من العلم إلى أنه يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكن في حق الرجال آكل بكل حال. ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن ختان في حق الرجل متأكد جدا، وذكر في ذلك تشديدا كبيرا، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه واجب حق الرجل وسنة حق المرأة. نعم. أيضا له سؤال أخير يقول: كم من الزمن تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يغيب عن زوجته، ويقصد الجماع في ذلك، ليس علما بأن بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلبا للرزق خارج أوطانهم؟ لا نعرف الشريعة حدا محدودا في الغيبة، ولكن يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حدد بستة أشهر، فإذا تيسر للزوج أن لا يغيب أكثر من ستة أشهر فهذا أولى وأحوط، وإن غاب أكثر لأجل طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، تمكنا من عرض رسائل السادة إبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، ورسالة عبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع من اليمن نون عين قاف من القرعة، ويسأل عن قذف النساء، ورسالة المستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية، ورسالة المستمع عين ميم سين من الرياض، ويسأل عن حكم امتناع المرأة عن زوجها. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.